لا بحطه هنا هنا؟ بس هذا الصوت صوتي بعد أنا ضعيف يعني حلقي يعني ما هو يعني تبي تروع شوي؟ لا تعرف حلقه يمسكي عنك طيب قلنا هذا الحل هذا الدرس الآن موضوعه بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وبيان الإحسان وقد تضمنها حديث جبريل المشهور وذلك أن وهو ما رواه لنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت وفي رواية قال أن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة قال أخبرني عن الإيمان قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدق قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلبثنا مليا فقال أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي رواية أمر دينكم أيها الأخوة الأحباب هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان وبيان الإحسان وبعضا من أمارات الساعة وسأتناول ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل حسب الإمكان وبالله التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وإذا ذكر أحدهما دون الآخر دخل فيه يعني إذا ذكر الإسلام وحده اشتمل على الإسلام والإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده اشتمل على الإسلام والإيمان ففي هذا الحديث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معناها إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن كل ما سوى الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. يشتكونه شو الأخير يجيب الشيخ يجيب على سلا لنا؟ شوف شو اللي يجيب على سلا لنا؟ في الشيخ ورا هنا ورا العمود. مشتين حد يشوف يسأل. مشتين حد كلهم يروحون. مرة مشتين حد يروح. وفي واحد جالس اللي يجيب على سلا. خلهم يروحون. كلهم يروحون عشان يعطلون. حتى لا يعطلون. عشان المرأة تخرج عن الرجال ألا تروح للشيخ عشان يفتيها الشيخ؟ أنا أسألك سؤال واحد. لا شو هناك الله يهديك. أذكر هناك أنا عندي درس بس. أنا عندي درس فقط اللي يحب يسمع يستلم. والجواب عند الشيخ. فشهادة لا إله إلا الله تتضمن إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عن كل ما عن ونفيها عن غير الله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا بد لشهادة أن لا إله إلا الله من شروط. أول هذه الشروط العلم، فلا بد الإنسان أن يكون عالما بمعنى عاملا بمقتضى العلم واليقين، لا بد من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. فمن أتى بهذه الشهادة مشتملة على هذه الشروط موقنا بها قلبه خالصا لوجه الله عز وجل دخل الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يجوز للإنسان أن يبتدع عبادة من قبل نفسه لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. إن شهد أن لا إله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة معناها أداء هذه الصلوات الخمس المفروضة، فلا بد من المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، وأن يأتي بها المسلم في أوقاتها وأن يحافظ عليها في جماعة المسلمين. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع فهو لما سواها أضيع. ولابد ومن ترك الصلاة جحدا لوجوبها فقد كفر، ومن تركها تهاونا وكسلا دعي إليها، فإن أصر على تركها كفر في أصح قولي أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. للحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال شقيق بن عبد الله التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والصلاة أيها الأخوة الأحباب أمرها عظيم وشأنها جسيم، فينبغي المحافظة عليها والاهتمام بها، وأن يؤديها المسلم في جماعة المسلمين في المساجد، يعني ما يصلي في بيته وإنما يصلي في الجماعة. لحديث لقول النبي لقوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة، يعني أنطلق إليهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق بيوت وأمتعتي من لم يشهد الصلاة في الجماعة، ولم يمنعه من ذلك إلا لأن البيوت قد تشتمل على من لا تجب الجماعة عليهم كالنساء والصبية. يا شيخ تروح علينا شوي، من الله ما أكبر رضي تروح. ولا بد وأن تؤدى في جماعة المسلمين. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، يعني بعيد قليل البصر أو كفيف البصر، وبيني وبين المسجد واد، والمدينة كثيرة الهوام، هل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء، وفي رواية: تسمع حي على الصلاة؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الرجل الذي ذكر من حال أنه كفيف البصر وأنه بعيد الدار وأنه ليس له قائد يلائم، وأنه بينه وبين المدينة واد، وأنه أيضا ربما يعترض ببعض الهوام، ومع ذلك لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على وجود صلاة الجماعة وأنه لا بد من حضورها في جماعة المسلمين. هذا من جانب. كما أنه أيضا إذا ذهب الإنسان إلى المسجد وصلى، إذا خرج من بيته خطوة ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صلاة الرجل في المسجد أفضل أو تفضل على صلاته في بيته وفي سوقه بسبب 25 درجة، وفي رواية ببضع ب27 درجة. وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا وصل إلى مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفره، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهذا فضل عظيم أيها الأخوة الأحباب. وكما جاء أيضا في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والحاصل أيها الأخوة الأحباب أن الأحاديث وأن الآيات والأحاديث الدالة على وجود صلاة الجماعة في المساجد كثيرة ومستفيضة، وأن الأحاديث الدالة على مضاعفة الحسنات تكثير ورفع الدرجات لمن حضر وأدى الصلاة في جماعة كثيرة أيضا. فعلينا جميعا أن نحافظ على هذه الشعيرة العظيمة ونؤديها في مساجد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: يجتمع يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فقالوا فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي هذا أيضا فضل عظيم، لأن الملائكة تشهد لك بحضور الصلاة. فهذا مما يدل على فضل هذه الصلاة العظيمة. ولعل إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى أتحدث عن هذا الموضوع بحديث أوسع وأشمل. أنتقل بعد ذلك إلى الركن الثالث من أركان الإسلام وهي الزكاة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فدلت هذه الآيات وما في معناها على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. وفرضية الزكاة فيها طهرة للمال وطهرة للبدن، وفيها أيضا مواساة للفقراء وإحسانا إليهم، ومن أقوى الصلات بين المؤمنين، لأنه إذا أفاض الغني على الفقير أحسن إليه وارتبط به وقويت الصلات والوشائج. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأما تفاصيل الأنصبة في الزكاة ومن تعطى فلعله إن شاء الله تعالى يكون في مناسبة أخرى، والله سبحانه وتعالى الموفق. الرابع من أركان الإسلام الصوم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبرائيل حينما سأل عن أركان الإسلام، قال بعدما ذكر الزكاة: وتصوم رمضان. فصوم رمضان ركن ركين من أركان الإسلام، وفرض على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. والأصل في مشروعيته قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. ودلت هذه الآية الكريمة على أن الإسلام، على أن الصيام عبادة قديمة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأمم قبلنا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختم الأنبياء والرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام. وفيه تزكية للنفوس وتهذيب لها وتطهير لها ورفع للدرجات وتكفير للسيئات. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، واجب على هذه الأمة أن تصوم هذا الشهر العظيم المبارك. والله عز وجل وعد الصائمين الأجر العظيم، جاء في الحديث الصحيح أن الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله. هذا خبر عظيم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا بعض من الأدلة على فرضية الصوم، والأحاديث مستفيضة في فرضه وفي عظم أجره. وكما دلت النصوص على فرضيته، جاءت نصوص أخرى تدل أيضا على استحباب التطوع والصيام، كصوم 3 أيام من كل شهر، وصوم 6 من شوال، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصوم 9 ذي الحجة، وصوم أيضا يوم عاشوراء، وصوم شهر الله المحرم، وغير ذلك من المواسم الخير. فينبغي للمسلم أن ينافس ويكثر من الأعمال الصالحة، وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن يتزود عملا صالحا في هذه الحياة، علّه يكون سببا في نجاته من النار ودخوله الجنة. فإن هذه الحياة مزرعة للآخرة، من زرع حصد، من عمل صالحا وجده، ومن عمل سيئا وجده. قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وفي رواية: ملاقيه. ثم تلا هذه الآية الكريمة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال في تتمة الحديث: واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وعزه استغنائه عما في أيدي الناس. الركن الخامس حج بيت الله الحرام. قال في الحديث الذي معنا: تصوم رمضان وتحج البيت. وفي رواية الطبراني وغيره: تحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة. فحج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر الثابت في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج والأصل في مشروعية الحج قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والأصل فيه الآية في فرضية الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففرض على الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، وأمر أبا بكر على الحج، وحج أبو بكر بالناس، وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ على الناس في الموسم سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين، براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. الآيات. وأمره أيضا أن ينادي في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والسبب والله أعلم لكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج عام التسع، لأن الحج فرض في آخرها، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بغزوة تبوك، أو أن البيت كان المشركون يطوفون به عراة، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراهم وهم على تلك الحال، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى السنة العاشرة كي يتمكن خلق كثير من مصاحبته في الحج ليتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، وفعلا حصل هذا في حجة الوداع، أو غير ذلك من الاعتبارات، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام حج الناس في حجة الوداع عام العشر، كما سنتناولها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد في الدروس المقبلة. الحاصل أن الحج فرض على هذه الأمة عام التسع على القول الصحيح، ويجب على كل واحد أن يؤدي هذا الحج لما يتم إسلامه إذا كان قادر إلا بأدائه، لأنه ركن من أركان الإسلام، وله ولشروطه وجوب، منها الإسلام، فلا بد أن يكون الإنسان مسلم. إذا كان غير مسلم فلا يجب عليه الحج، ولا يصح منه أيضا لو أداه، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل، ولأنه فاقد للنية. الثاني العقد. المجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه أيضا لو ولا يجب عليه أن يؤدي، فلو حج ما صح منه أيضا لأنه لا نية له، والحج كسائر الأعمال لا بد له من نية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالث، ولأن أيضا قبل أن نأتي للثالث، ولأن المجنون غير مكلف، وفي الحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث من شروط وجوب الحج الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حج. الرابع البلوغ، فإذا كان الإنسان صغيرا فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن فريضة الإسلام، فإذا بلغ فلا بد أن يحج. كما أن الرقيق أيضا لو حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن فريضة الإسلام، فإذا عتق وجب عليه أن يحج. والدليل على صحة حج الصبي أن النبي عليه الصلاة والسلام رفعت له، وافته امرأة وهو بالطريق في حجة الوداع بالروحة، فقالت: يا